عندنا ولد اخو الحرمه استوى عليه حادث ايه وكمل سنتين الحين في المستشفى صراحه وفي غيبوبه، ومر عليه حوالين رمضان وكذا بس مش عارفين هل عليه افطار او نصوم عليه. الان هو في غيبوبه، هو في غيبوبه لا ما يوعي اي حاجه. الله المستعان، الله يشفيه ويعافيه ويفرج عنه يا ربي. آمين. ما دام انه لا يعقل شيئا فليس عليه صيام وليس عليه قضاء وليس عليه إطعام أيضا، لأن من شروط وجوب الصوم وجود العقل، وهو الآن عقله ليس معه. نعم. فليس عليه الصيام، القلم مرفوع عنه، لا يقضي صوم ولا يقضي صلاة إذا أفطر.